الأمر الذي يهوى الأمر الذي يجب أن يشاور فيه الجميع أمور الأمور العامة فقط. هذا أمر يعود إلى الحاكم الذي يأتمر بأمر الله. انتهي؟ يعني الأمور العامة لا، قد تكون أمور خاصة كمان أمور عامة. أنت هلا لما تقسم الأمور إلى عامة وخاصة، هل تستطيع أن تضع حدا للأمور الخاصة والأمور العامة؟ اتركها للحاكم أو اتركها إليك لما تصير حاكم.